بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في مجموع الفتاوى المجلد 28 في الرسالة الموسومة بالسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. وكنا قد عرضنا شطرا منها، يعني عرضنا من صفحة 244 إلى 326 من هذه الرسالة، 44-326، يعني يكون قرابة 62 صفحة هكذا أو أكثر، 72-82 صفحة تقريبا. وصلنا إلى السياسة الشرعية في من يؤوي المجرم ويحول بين العدالة، يحول دون العدالة أن تجرى عليه. وقد قال رحمه الله أن هذا يقع كثيرا في الرؤساء من أهل البادية والحاضرة، إذا استجار بهم مستجير أو كان بينهما قرابة أو صداقة فإنهم يرون الحمية الجاهلية والعزة بالإثم، يعني تأخذهم العزة بالإثم، طلب التعزز يدفعهم إلى ارتكاب الإثم. والسمعة عند الأوباش، يعني يطلبون السمعة عليكم السلام عند الأوباش. ويشبه هذا السمعة في الصحف والقنوات الفضائية والإذاعات، هذه القنوات الفضائية والصحف من الوسائل الخبيثة التي يستغلها اليهود للاستيلاء على العالم. هؤلاء لجهلهم تأخذهم الحمية، حمية الجاهلية، وتأخذهم العزة بالإثم، طلب العزة، تأخذهم حتى يرتكبوا الإثم، ويأخذهم حب السمعة عند الأوباش، يخافون أن يعيروا إذا ما نصروا من استجار بهم وإن كان ظالما مبطلا عليكم السلام على المحق المظلوم، لا سيما إن كان المظلوم رئيسا يناديهم ويناويهم، فيرون في تسليم المستجير بهم إلى من يناويهم ذلا أو عجزا، وهذا على الإطلاق جاهلية محضة، وهي من أكبر أسباب فساد الدين والدنيا. وقد ذكر أنه إنما كان سبب كثير من حروب الأعراب كحرب البسوس التي كانت بين بني بكر وتغلب إلى نحو هذا، وكذلك سبب دخول الترك والمغول دار الإسلام، واستيلاؤهم على ملوك ما وراء النهر وخراسان كان سببه نحو هذا. أبو طالب منعه من الإسلام السياسة الحمية، السياسة الشيطانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وهو في مرض وفاته ويقول له: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فأبو جهل وعبد الله بن أمية يبتدرانه، يخشيان أن يقولها، لأنه مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكذبه، ولكن يمنعه خشية أن يعير الآباء أو أن يقال إن أبا طالب يعني تسبب بسبة على آبائه. يقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يثيرون فيه الحمية الجاهلية، وهذه الحمية الجاهلية هي السياسة الشيطانية. ويكرر النبي صلى الله عليه وسلم ويكررون عليه هذا القول. جلس سوء، جلس سوء والعياذ بالله، صدوه عن الرشاد. آخر ما سمع منه قال: هو على ملة عبد المطلب، قال: أنا على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك. قال: ومن أذل نفسه لله فقد أعزها. ومن أذل نفسه لله فقد أعزها، ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه. الشيخ فهد اشرح لي هالسطر هذا: ومن أذل نفسه لله فقد أعزها، وأعطني أمثلة. ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه. صلى الله عليه وسلم ينصر المظلوم، ها؟ أن ينصر المظلوم مثلا إذا كان من أذل نفسه لله. أنا أريد يعني الوقوف عند العبارات والتمثيل، إذا كان تحضرك يعني من نصر المظلوم أمثلة فاذكرها. ما يحضر شيء، لكن من أذل نفسه لله فقد أعزها، يعني فقد أعزها. يأتي المظلوم مسكين ويريد منك نصرته وهو ضعيف ليس عزيزا في قومه، وربما إذا مشيت معه وأنت شريف أو أنت عزيز في قومك يرى الكثير من الناس أو يرى المجتمع أنك قد نزلت عن رتبتك وجريت مع هذا المسكين بحاجته، كما قال عبد الله، كما قال عثمان أبو قحافة لابنه أبي بكر، وأبو بكر اسمه عبد الله، عبد الله بن عثمان، عثمان أبوه أبو قحافة، إيش قال له؟ ماذا قال له؟ قال لأبي بكر حينما كان يشتري مماليك ضعاف ويعتقهم لوجه الله، انطلق من نظرة يعني دنيوية أبوه، وأبو بكر ينطلق من نية صالحة يحتسب عمله لله عز وجل. ماذا تذكرون من كلام أبيه؟ هل تذكرون شيئا ولو بالمعنى؟ قالوا أعتقد مثل اللي يقولون: أنت وش نفعتك دراستك؟ ما حصلت راتب مجزي، وهو لأنه انصرف إلى الدراسة الشرعية. اي نعم، لما لا يعني تأخذ في المستقبل؟ كأن المستقبل هو الدنيا. يا أخي الدنيا ما نفعت يعني قارون، ما نفعت قارون الذي من كثرة مفاتيح كنوزه العصبة من الرجال لا تستطيع أن تحملها، لتنوء بالعصبة، ما نفعه هذا. نعم. قال له: لو اعتقت أناس يمنعونك، لو أعتقت أقوياء، إنك تعتق ضعافا لا يمنعونك ولا ينفعونك، لو أعتقت أقوياء. نعم، حتى يمنعونك ويذودون عنك، كأن المسألة يعني ينظر إليها في أي نعم في الحاضر في الدنيا. فماذا قال له أبو بكر؟ رد عليه بأنه يحتسب هذا لوجه الله عز وجل، وأن تواضعه مع هؤلاء المساكين وإسعافه لهم فيه عزه. أيبتغون عندهم العزة؟ مش آخر الآية؟ فإن العزة لله جميعا، جميع العزة لله، فلا تبتغى العزة من غير الله سبحانه وتعالى وبغير ما شرع الله. بعضهم في أول الإسلام يقول أنا بسلم لكن ما نبساجد، وكيف تعلوني يعني عليتي أو يعلوني نعم. فلما أسلموا عرفوا أن هذا ذل لله عز وجل، ويضع جبهته وأنفه في الأرض في التراب، كلما كان في التراب كان أقرب إلى الله عز وجل متواضع، من تواضع لله رفعه. قال لا أريد أن تعلوني أستي بعضهم. وذكر الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم أنه قبل من بعضهم يعني أن يدخلوا في الإسلام وإن لم يصلوا أول الأمر، ثم في الأخير الله سبحانه وتعالى شرح صدورهم للإسلام وأدخل الإيمان في قلوبهم. أذكر أحد الإخوة كان يجلس هنا ويلقي أسئلة، يعني أسئلة، فكان مما سأل قال ما هو الفرق بين لم ولما؟ قلت له هات لي مثال، أظن نسي المثال، فجاء بمثال آخر، والمثال الذي يريد في سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا نفي، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهو يريد أن يسأل عن هذا السؤال، ما هو الفرق بين لم هنا ولما؟ ولما طلبت منه مثالا حتى يعني أعرف لم يورد هذه الآية، وعندما انتهى الدرس ذكرتها ونسيتها، والآن في معرض الكلام ذكرتها فعلا. ما هو الفرق بين لم ولما؟ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم، لم الأولى نافية والثانية شرطية، يعني حتى، بمعنى حتى، أي حتى يدخل الإيمان في قلوبكم فقولوا آمنا. لكن هل هم منافقين؟ هم مسلمين، المسلم ليس منافقا، المنافق هو الذي يبطل الكفر ويظهر الإسلام، ليس في قلبه إيمان، يعني أن في قلوبهم إيمان، في قلوبهم إيمان يصحح إسلامه، لكن لم تمتلئ قلوبهم بالإيمان حتى يستحقوا أن يطلق عليهم مؤمنين. فنحن ننفي عنهم الإيمان المطلق الكامل، ولا ننفي عنهم مطلق الإيمان، لأنه لو انتفى عنهم يعني الإيمان بالكلية لما صح إسلامهم، ولا أمرهم الله عز وجل بأن يقولوا أسلمنا، لأن الإسلام لا يصح إلا بما يستقر في القلب من إيمان يصحح إسلامه. أركان الإسلام معروفة، لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من غير مواطأة القلب بها لا تصح، لا بد أن يكون شهادة يعني بعلم المنافي للجهل، وشهادة بيقين منافي للتعلم. التردد أو الشك، وبإخلاص منافي للرياء منافي للشرك، وبصدق منافي للكذب، وانقياد منافي للإباء، ما يكون مثل يعني من يدعى إلى الحق فيستكبر على الحق، والانقياد والقبول، القبول بمقتضاها، والحب، نعم، ولا يصح الحب إلا ببغض ضده. بعضهم يقول 8 يذكر البراء، نعم، والولاء، يذكر الحب والبغض، الحب في الله والبغض في الله، وتقهر الإيمان. ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه. مثاله لو أنك تريد أن تصاحب شخص فتغضبه فيبذل لك الحق من نفسه وينصفك، هذا تلزم صحبته لأنه أكرم نفسه من أن يعني يتحمل الظلم مع أنك أغضبته. من بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه، حتى أن بعض من صدق في إسلامه يختلف مع أخيه أو مع شخص آخر في خصومة، ثم يذهب إلى القاضي وخصمه لا يحسن الاحتجاج، ما يحسن أن يحتج لنفسه، فيحتج هو عنه لأن قصد بيان الحق، هو يبين حجة خصمه لأنه يريد بيان الحق ويريد من القاضي أن يكون على بصيرة. ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه. أما من بطر الحق فقد أهان نفسه، بطر الحق بسبب الكبر، هو في الحقيقة يهين نفسه، ولهذا التكبر على المتكبر صدقة. التكبر يعني ما هو معنى هذا أنك يعني ما تضعه في منزلته، تضعه في منزلته ما دام يتعالى ويتكبر ويبطر الحق ويحتقر الناس، فأعرض عنه، لا تعتبره في حاله هذا، فهو يألم أشد يعني مما يريد أن يؤلم به غيره. فإن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. الآن كما اعتدنا، ما أدري الشيخ صلاح هل أحضرت مبارك؟ إن شاء الله نهنيك، نعم، لا تتصورون، ونهنيه على النسبة التي أتى بها، نعم ما شاء الله، يعني نادر من يأتي 5 في 5، هو أخي، نسأل الله لا أن يبارك فيهم ولا يضرهم. نعم، اقرأ يا شيخ فهد. لا اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا. أنا قلت هذا خشيت أن يظن تهنئتي إياه بعدم إحضار الكتاب. لا، هي نعم نعم. صلى الله عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإنما الواجب على من استجار به مستجير إن كان مظلوما ينصره، ولا يثبت أنه مظلوم بمجرد دعواه، فطالما اشتكى الرجل وهو ظالم بل يكشف خبره من خصمه وغيره، فإن كان ظالما رده عن الظلم بالرفق إن أمكن، إما من صلح أو حكم بالقسط، وإلا فبالقوة. وإن كان كل منهم ظالما مظلوما كأهل الأهواء من قيس ويمن ونحوهم، وأكثر متداعين من أهل الأمصار والبوادي، أو كان جميعا غير ظالمين لشبهة أو تأويل أو غلط وقع فيما بينهما، سعي بينهما بالإصلاح والحكم، كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقد روى أبو داود في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: أمن العصبية أن ينصر الرجل قومه في الحق؟ قال: لا. قال: ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه في الباطل. أي نعم، لهذا ورد في حديث آخر أو أثر: الذي ينصر قومه حمية، يعني على الباطل، كبعير تردى في بئر فهو ينزع بذنبه. هذا التشبيه البليغ، يعني يريد النجاة بحميته لقومه بالباطل، لكن لا ينجو، يهلك كما هلك هذا البعير الذي يريد النجاة بنزعه بذنبه. هو لما ينزع بذنبه ما عنده غير ذنبه ينزع به، يريد النجاة به، لكن في الحقيقة أنه هلك. تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي ينصر قومه حمية على الباطل، أما على الحق لا، ليس من العصبية، لما ينصر قومه عصبية على الباطل هلك، كما هلك هذا البعير الذي تردى في بئر على وجهه وأصبح لا يرى إلا نزعه بذنبه، لا يستطيع أن ينجو، فقد هلك. أي عصبية على الباطل يسلكها شخص فهو مسلك هلاك والعياذ بالله في الدنيا والآخرة. نعم، أمن العصبية أن ينصر الرجل قومه في الحق؟ إيه نعم، وإذا كان مثلا قومك على حق لا تترك نصرتهم خشية أن يقال والله هذا لأنهم قومه. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الزبير والأنصاري، من يذكرها؟ تذكر أي في حديث السقي؟ طيب، كان ابن عمتك، لا جبنا الحديث من أوله، عندما شكى النبي صلى الله عليه وسلم أن الزبير يحبس الماء، شكى الأنصاري الزبير، كان الزبير يعني فوقا منه والوادي يأتي ويمر على الزبير، فالزبير يحبس الماء ليسقي زرعه، ليسقي زراعته. الأنصاري يريد أن الزبير لا يسقي زراعته، يترك الماء يجري على طبيعته وهو في منحدر، فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد النبي أن يصلح بينهما، فقال ماذا قال؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم: أسقي يا زبير ثم أرسل إلى صاحبك. نعم. فقال الأنصاري: ما رضي بهذا الحكم؟ قال: أن كان ابن عمتك، يعني حكمك جائر لأنه ابن عمتك، إذن الآن ما فيه إلا الحق. ماذا قال له؟ قال: أسقي يا زبير حتى يبلغ الجدر ثم أرسل إلى صاحب. يا ليت الأنصاري سكت، الأنصاري ما أقنعه هذا الحكم الذي هو في صالحه، مع أنه يعني في الحقيقة فيه تنازل من الزبير عن حقه، لكن حينما الأنصاري قال: ما هو إلا أن كان ابن عمتك، عندئذ لم تأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا لومة لائم، وحتى وإن كان ابن عمته أو كان قريبا منه لا يحمله مخافة ذم الناس أن يظلم قريبه، بل ينصفه. أي نعم، وكثير من الناس الحين تجد يهين ابنه أو يهين قريبه خشية أن يقول الناس إنه حاب قريبه. هذا لا، ليس رشد. عليك أن يعني تلزم الحق، ولا تأخذك في الحق لومة لائم. نعم. قال ولكن من العصبية ينصر الرجل قومه في الباطل. وقال خيركم صحيح ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه في الباطل. وقال خيركم الدافع عن قومه ما لم يأثم. لهذا في بعض الناس عندهم وادي اسمه الكلبي ويتحامون على الباطل ويريدون منع المستحقين من سيله، فيقول الكلبي إلنا ولو علنا وطرايا الحق يزعلنا. هذه هي العصبية بالباطل. أي نعم. وكان هذا من أيضا يعني مما استولى على الناس جميعا إلا من هداه الله بدعوة التوحيد والإنصاف من نفسه. نعم. قال ولكن من العصبية ينصر الرجل قومه في الباطل. وقال نعم. خيركم الدافع عن قومه ما لم يأثم. ما شاء الله، خيركم الدافع عن قومه ما لم يأثم. نعم. وقال مثل الذي ينصر قومه بالباطل كبعير تردى في بئر فهو يجر بذنبه. اي فهو ينزع بذنبه او ينزع بذنبه في رواية اخرى. نعم. وقال من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهنو أبيه. اي فأعظوه بهنو، يعني يقال له عض أير أبيك، لأنه يعني ولا تكنوا لا تكنوا، يتعزى بعزاء الجاهلية، يعني مثل قولهم يا للأوس يا للخزرج، أو يقول أو حتى لو تعزى بلقب اكتسبه بالإسلام مثل ما قالوا يا للأنصار يا للمهاجرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهري، سيأتي الآن. أي نعم. نعم. وكان وكل ما خرج أبو بكر رد على بعض المشركين قال أعضض بذر اللات أو شيء من هذا الكلام، يعني من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. نعم. وكل ما خرج وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو من طريقة. نسب يعني هذا يعني نسب قومي أو بلد وطني أو جنس عنصرية أو مذهب طائفية أو طريقة صوفية، أين فهو من عزاء الجاهلية. أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم رجلان من المهاجرين والأنصار فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. يعني في غاية الوضوح هذا المهاجر قال يا للمهاجرين، كيف اكتسبوا هذا اللقب؟ بهجرتهم لله ولرسوله يعني بالإسلام. أيا للأنصار كيف اكتسبوا هذا اللقب؟ لما تبوأوا الدار والإيمان وأحبوا من هاجر إليهم ونصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه فاكتسبوا هذا اللقب. لكن لما صار فيه نوع من الحمية بالباطل يا للأنصار يا للمهاجرين كادوا يقتتلون بينهم، لما اختلف يعني اختصم رجلان من المهاجرين والأنصار فقال المهاجري يا للمهاجرين، يريد أن يثير بهم الحمية، وقال الأنصار يا للأنصار، فيريد يعني فالشيطان يريد أن يقتتل الفريقان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة حتى في بعض الروايات، وغضب لذلك غضبا شديدا. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا القتال اللي يجري بين صراع على الحكم بين قبيلة وقبيلة، هذه القبيلة من أسرة الحاكم أو هي قبيلة الحاكم والقبيلة الأخرى هي قبيلة زعيم المعارضة، كلها جاهلية. أي نعم. نسأل الله العفو والعافية، لا يقضي عليها إلا الإسلام. نعم. قال فصل: وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ولا يجوز بعد ثبوت الحد بالبينة عليه أو بالإقرار تأخيره، لا تأخير إقامة الحد، نعم، لا بحبس، لا بحبس ولا مال يفتدى به ولا غيره، ولا مال يفتدي به ولا غيره، نعم، بل تقطع يده في الأوقات المعظمة وغيرها، يعني في الأشهر الحرم وغيرها إذا سرق في يعني. ولهذا الملك عبد العزيز رحمة الله عليه يعني في قريب ربما في عام 74 هجري حجيت، فوجدت الأيدي معلقة على الجمرة، القاضي موجود وكل من ضبطوه يسرق الحجيج وثبت عليه، يعني في هذا الزمان وفي هذا المكان المعظم لقد استحق واستوجب أن يقام عليه الحد، وبسبب هذا يعني حصل الأمن واستتب الأمن واطمأن الحجاج وأمنوا على مالهم وعلى دمائهم. بعض السراق يأتي معه يعني سكين حادة أو معه موس، وربما يريد أن يشرط متاع هذا الحاجي، ف يعني بعضهم خطر على بطنه واندلقت مصرانه في المطاف، وهذا لا يمنعه ولا يردعه إلا إقامة الحدود. نعم. قال: فإن إقامة الحد من العبادات كالجهاد في سبيل الله، فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود. وعرف حال الملك عبد العزيز رحمة الله عليه توفي عام 73 أو 73، لكن أنا شاهدت هذا المشهد في حوالي عام 74 في أول ولاية الملك سعود رحمه الله. نعم. فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده. نعم، إقامة الحدود، نعم، إيش؟ نعم. فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده. نعم. فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد، لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله. أي نعم، فيعطله. ليس هو أرحم يعني أرحم من الله بخلقه. أي نعم. ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات. أي هذا إصابة رحمة الخلق، وهذا هو يعني الوفاء بحقوق الإنسان. القاتل والسارق تقام عليه الحدود، من حقوق الإنسان أن تقام عليه الحدود. أي نعم. لا شفاء غيظه وإرادة العلو على الخلق. إيه، ما يقصد شفاء غيظه وإرادة العلو على الخلق، لكنه يعني إن نظر بعين القدر رحمه، وإن نظر بعين الشرع عدل معه. نعم، وأقام عليه الحد. بمنزلة الوالد إذا أدب ولده. نعم. فإنه لو كف عن تأديب ولده كما تشير به الأم رقة ورأفة لفسد الولد. إذا كانت الأم نعم قوية وتغلب الأب فسد ولدهما، يدخل مع الباب، فإذا طلبه أبوه فتحت له الباب الثاني، نعم، يفسد الولد بهذا. نعم. لكن إذا صار الرجل قوام على النساء قام بواجبه، الله سبحانه وتعالى نعم يصلح بقيامه بالواجب ما أراد. نعم. وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحا لحاله. نعم. مع أنه يود ويؤثر ألا يحوجه إلى تأديب. ربنا عز وجل هو خالق الخلق، ومع ذلك يعني شرع الحدود، فرض إن الله سبحانه وتعالى يعني نعم فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. ها؟ وماذا؟ سكت على أشياء. لا، هي ثلاثة أشياء غير. ها؟ فلا تنتهكوها. نعم. وسكت عن أشياء فلا تبحثوا عنها، رأفة بكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. نعم. نعم. وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه، وبمنزلة قطع العضو المتآكل والحجم الحجامة يعني. نعم. والحجم وقطع العروق بالفصاد ونحو ذلك، بل هو بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة. أي نعم. فهكذا شرعت الحدود، وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتها، فإنه متى كان قصده صلاح الرعية والنهي عن المنكرات بجلب المنفعة لهم ودفع المضرة عنهم، وابتغى بذلك وجه الله تعالى وطاعة أمره، ألان الله له القلوب وتيسرت له أسباب الخير وكفاه العقوبة البشرية، وقد يرضى المحدود إذا أقام عليه الحد. أي نعم، وقد يرضى المحدود، يرضي الله سبحانه وتعالى، بيده القلوب، له القلوب. نعم. فمن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الدولة العثمانية كانت يعني هي خلافة الخلافة الإسلامية، لكن دخل فيها الأوروبيون وأشاروا عليهم بأن يعني هذه الأحكام التي تقومون بها أو تنفذونها هذه أحكام قاسية، وأشاروا عليهم بقوانين يضعونها وتحسينات، حتى قالوا لهم أنتم الإسلام لم يتفضل عليكم، يعني ليس للإسلام فضل عليكم، إنما أنتم الذين تفضلتم عن الإسلام، فقوميتكم الأولى هي التي ينبغي أن تنادوا بها، فأصبحوا ينادون بالقومية الطورانية ويبحثون عن الذئب الأغبر معبودهم الأول. ومن هنا دخل عليهم النقص، دخل عليهم النقص بسبب طاعتهم لأعداء الإسلام في مشورتهم وقوانينهم وأوضاعهم، وبدأوا شيئا فشيء يعني حتى انسلخوا من الحكم بالإسلام، وانتهى أمرهم إلى أن زعموا أنهم ألغوا الخلافة الإسلامية على يد أتاتورك. فنسأل الله العفو والعافية. طاعة الأعداء يعني حينما لا يعتز الإنسان بفضل الله عليه من الإسلام يشعر بنقصه ويعجب بالذين تقدموا في الدنيا ويقبل آراءهم ويستشيرهم ويجلهم يعجب بهم، يصاب الحقيقة بما أصيب به غيره، نسأل الله السلامة ونسأل الله العفو والعافية. ولهذا ولله الحمد ولاة أمرنا لا يساومون على ثوابتنا الإسلامية، ليس فيها مزايدات وليس فيها مساومة، وهذا يعني إنما لابد من الانطلاق من أن الإسلام لا يعارض الأخذ بالقوة والإعداد وتعلم الأمور الدنيوية التي استطال بها الأعداء لمكافحتهم وكف شرهم. ليس يعني من المعقول أن تقابل العدو بسيف وهو يقابلك بقنبلة، هذا ليس من الحكمة، بل قابله بمثل سلاحه. أي نعم. وهذا شيء ابتليت به الأمة، فلا بد أن يعني تمتثل أمر الله عز وجل، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالحاصل يعني أننا نعود إلى أنه ينبغي أن يصلح المرء نيته، وتكون نية الوالي إقامة حدود الله، لا تأخذه في ذلك لومة لائم. والله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما شفع أسامة في فاطمة المخزومية حين سرقت وقطع أنكر عليه، غضب عليه وقال تشفع في حد من حدود الله، وهو حبه ابن حبه، وجلة قريش أهمهم أمرها وهابوا أن يكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ودخلوا عن طريق أسامة لأنهم يعلمون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم له، فشفع فيها فغضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت رضي الله عنها لقطعت يدها، إنما أهلك بني إسرائيل قبلكم أنهم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوا، وسنة الله في خلقه. أي نعم نعم. قال وأما إذا كان غرضه العلو عليهم، إذا كان غرضه العلو عليهم وإقامة رياسته ليعظموه أو ليبذلوا له ما يريد من الأموال انعكس عليه مقصوده، ينعكس عليه مقصوده ولو كان يقيم حدود، نعم، بسبب فساد نيته. نعم. ويروى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل أن يلي الخلافة كان نائبا للوليد بن عبد الملك على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، على المدينة، نعم، وكان قد ساسهم سياسة صالحة، والوليد بن عبد الملك بالشام، نعم، وكان قد ساسهم سياسة صالحة، فقدم الحجاج من الحجاج العراق، فقدم الحجاج من العراق، فقدم الحجاج من العراق وقد سامهم سوء العذاب، يعني سام أهل العراق، أهل العراق، فسأل أهل المدينة عن عمر كيف هيبته فيكم؟ قالوا ما نستطيع أن ننظر إليه. قال كيف محبتكم له؟ قالوا هو أحب إلينا من أهلنا. قال فكيف أدبه فيكم؟ قالوا ما بين الثلاثة الأسواط إلى العشرة. قال هذه هيبته، وهذه محبته، وهذا أدبه، هذا أمر من السماء. الحجاج ما وجد هذا، الحجاج يعني مع أنه يسفك الدماء وشديد، يعني لا يهابونه، بل صاروا يعني أول ما رق المنبر يحلفونه بالحصبة بالتراب، ولا يحبونه، وأدبه فيهم يقطع الرقاب، نعم، وشديد في هذا، ومع هذا لم ينل هذه المنزلة التي نالها عمر بن عبد العزيز رحمه الله. نعم. قوله شيخ هذا أمر من السماء، يعني أن عمر بن عبد العزيز ملهم، أو يعني أنه عمل بأمر من السماء، بالأمر من السماء، يعني هذه الهيبة، هذه الهيبة الله سبحانه وتعالى عطف القلوب عليه أو جعل القلوب تهابه، فهو أمر كوني، أمر من السماء، يعني ممن في السماء من العلو، أي نعم، تقديره أمر من في السماء، وهذه محبته، نعم، يعني محبته مع أنه أي نعم لا يستعمل معهم الشدة ولا يذلهم بالسوط ولا بالقتل، ومع ذلك لا يستطيعون النظر إليه هيبة منه، ويحبونه أحب إليه من أهلهم، وأدبه ما بين الثلاث الأصوات إلى العشرة، لا يزيد إلا في حد. نعم. قال وإذا قطعت يده حسمت، ويستحب أن إذا قطعت يد السارق حسمت، كيف؟ بالزيت الحار حتى لا ينزف. نعم. لكن الآن في وسائل طبية بالمستشفى يمكن يعني أن يوقف الدم ولا ينزف. نعم. ويستحب أن تعلق في عنقه. تعلق يده في عنقه. نعم. فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثا ورابعا ففيه قولان للصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من العلماء، أحدهما تقطع أربعته في الثالثة والرابعة، وهو قول أبي بكر رضي الله عنه ومذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، والثاني أنه يحبس وهو قول علي رضي الله عنه والكوفيين وأحمد في رواية الأخرى في روايته الأخرى. وإنما تقطع يده إذا سرق نصابا وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم كمالك والشافعي وأحمد، ومنهم من يقول دينار أو عشرة دراهم، فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. مجن، ما هو هذا المجن؟ ترسي، ثمنه ثلاثة دراهم فقط. وفي لفظ لمسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم. أين؟ والمجن الترس. والمجن الترس، ترس يتقي به. أين؟ وفي الصحيحين عن عائشة وجاء وصف بعض الأمم وجوههم كالمجان المطرقة، يعني حمر ومفلطحة، وصفهم هذا لأنه ينبغي أن يتركوا ولا يستثاروا على المسلمين. نعم، تقطع في ربع دينار، لكن لو قطعت ظلما ففيها نصف الدية، فيها نصف الدية. اي نعم، 500. اما ولهذا يعني حصل استنكار من بعض المتفلسفين، اظن اول علاء المعري حد يذكر قوله في هذا والرد عليه، يد بخمسمائين عسجد يعني ذهب وديت، فما بالها قطعت في ربع دينار. اي نعم، ماذا رد عليه الراد؟ الشافعي: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. احسنت. نعم. قال: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لمسلم: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية للبخاري قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهما. ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حرز. اي نعم، يأخذ المال من حرز، حرز مثله. اي نعم. فأما المال الضائع من صاحبه والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حائط. المال الضائع من صاحبه، نعم، المال السايب. اي نعم. والماشية التي لا راعي عندها ونحو ذلك فلا قطع فيه، لكن يعزر الآخذ ويضاعف عليه الغرم كما جاء به الحديث. كما جاء به الحديث، يعني يعاقب عقوبة تمنعه، لكن ما يقطع، لا يقام، يصل إلى القطع. نعم. وقد اختلف أهل العلم في التضعيف، وممن قال به أحمد وغيره. قال رافع بن خديج رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر، والكثر جمار النخل. رواه أهل السنن. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل، قال: معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها، قال فضالة من الغنم. قال فضالة من الغنم. قال لك أو لأخيك أو للذئب. لك أو لأخيك أو للذئب. نعم. تجمعها. تجمعها حتى يأتيها باغيها. قال فالحريسة التي تؤخذ من مراتعها. قال فيها ثمنها مرتين. وضرب نكال. وضرب نكال. وضرب يعني نكال. نعم. وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. من عطنه المكان الذي يعني يعطن فيه بعد الشرب. نعم. قال يا رسول الله فالثمار ومن أخذ منها من أكمامها؟ قال من أخذ منها بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء. ما يأخذ في خبنته إنما يأكل فقط فليس عليه شيء. ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال. وما أخذ من أجرانه ففيه القطع. لعله وضرب نكال. نعم. وما أخذ من أجرانه ففيه القطع. نعم. الجرين محل الذي يجمع فيه البيدر. ها البيدر. نعم. يجمع فيه الزرع ثمر الزرع. نعم. إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. وما يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. نكال. هنا رواه أهل السنن. لكن هذا سياق النسائي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهب ولا على المختلس وعلى على الخائن قطع. هنا فالمنتهب الذي ينهب الشيء والناس ينظرون. نعم. والمختلس الذي يجتذب الشيء فيعلم به قبل أخذه. المختلس يجتذب الشيء فيعلم به قبل أخذه. نعم. وأما الطرار وهو البطاط الذي يبط الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها فإنه يقطع على الصحيح. هذا الطرار فقط. نعم. لكن المنتهب والمختلس خائن يعني كمن شرح هنا يجتذب الشيء فيعلم به قبل أخذه. يجي مثلا شوف في جيبك 100 ريال وثوبك نظيف ويجي كأنه يريد يسلم عليك فيسد لها وأنت تعلم به فتطالبه. هذا يعني يقول مختلس الذي يجتذب الشيء فيعلم به قبل أخذه لأنه علم به صاحبه فمسك به. حاج عاد يوديه يقول اقطعوا يده أخذ تصرفه ماذا أحد لا فيه لا يقدرون يسرقون. يحدث للناس من أقضية بقدر ما أحدثوا. أي نعم. سرقوا المكينة. اسمعوا شو يقول الله المستعان. لكن يعني يجد للأمور من الأقضية بقدر ما أحدثوا. نعم. والحمد لله يعني الإسلام وشريعة الإسلام قابلة لاستيعاب كل ما يحدث. أي نعم الحمد لله. نعم. قال فصل. ها جمار النخل مع إيمانتم بها النخل. أي نعم. أنا جمارة النخلة هي المشة يعني في وسط النخل شحم في الأخير هش ولين ويؤكل يشتهى. أي نعم. يجي ويجمر النخلة ويأخذ جمار أو جمار مجمر يمكن تكون نخيل قطعت من أجل التنسيق فتجمر وقت الجوع ولا الآن ما أحد يعني ربما يوجد في الله. نعم. ما أدري على كل حال. نعم. لكن نعم هذا الجمار. قال فصل. أي فصل. نعم. قال فصل. وأما الزاني فإن كان محصنا فإن لكن البطاط والطرار اللي يبط الجيوب والمناديل ويبط الكمرات معه موسن حاد يقولون إنه ناس يتعلمون على هذا فيضعون له ورقة على الماء فيأتي بموس حاد إن شق الورقة دون أن تنثني فقد نجح. نسأل الله السلامة. هذا هو الطرار صحيح، هذا يشق الجيوب، هذا يحصل في مساكين الحجاج، يعني يأتي يرمي الجمرة وإذا ب الحمد لله أنه سلم هو. يحط الأسيد على الجيب فيذوق ها، هذه طريقة بعد. الله المستعان. إيه لا واجد الطرق، لكن كل ما أحدثوا من طريقة الله سبحانه وتعالى يهيئ من يكشفها. كذلك الذين سيأتي يشركون المتفجرات والأشياء، نعم هؤلاء مفسدون. نعم. قال فصل: وأما الزاني فإن كان محصرا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديين، ورجم غير هؤلاء، ورجم المسلمون بعده. وقد اختلف العلماء هل يجلد قبل الرجم 100 على قولين في مذهب أحمد وغيره. وإن كان غير محصن فإنه يجلد 100 جلدة بكتاب الله، ويغرب عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب، يعني يمكن يحل محله السجن. نعم. ولا يقام، ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه 4 شهداء. متى يشهدون؟ لا بد أن يشهدوا أن الميل داخل المكحلة. أي نعم، هذا صعب جدا، لكن بالإقرار. أي نعم، على كل حال هم إذا شهدوا أمرا منكر لا يسعهم، يعني لا يستطيعون أن يشهدوا شهادة صريحة، لكن يعذر من وجد على هذه الحال. إنما شهود 4 شهود لا بد أن يشهد كل واحد منهم منفردا بأنه شهد الزنا والعياذ بالله، أو يشهد على نفسه 4 شهادات، أو يشهد على نفسه 4 شهادات عند كثير من العلماء أو أكثرهم. ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه 1 واحدة، ولو أقر على نفسه، ولو أقر على نفسه ثم رجع، فمنهم من يقول يسقط عنه الحد، ومنهم من يقول لا يسقط. والمحصن من وطئ وهو حر مكلف لمن تزوجها نكاحا صحيحا في قبولها ولو 1 واحدة. هذا هو المحصن اللي وطئ زوجته بنكاح صحيح ولو 1 واحدة، هذا محصن، يعني لو زنى يجلد يرجم حتى يموت. نعم. وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه الصفات على قولين للعلماء؟ وهل تحصن المراهقة للبالغ؟ وهل تحصن المراهقة للبالغ؟ أي. وبالعكس المراهقة التي لم تبلغ. حلو. وبالعكس يعني هل المراهق يعني يحصن البالغة؟ أما أهل الذمة فإنهم محصنون أيضا عند أكثر العلماء كالشافعي وأحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين عند باب مسجده، وذلك أول رجم كان في الإسلام. نعم، لأن هذا في التوراة. نعم. واختلفوا في المرأة إذا وجدت حبلى، في التوراة وفي القرآن نسخ لفظها وثبت حكمها، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قالوا نسخت تلاوتها وبقي حكمها. نعم. واختلفوا في المرأة إذا وجدت حبلى ولم يكن لها زوج ولا سيد، ولم تدع شبهة، ولم تدعي شبهة في الحمل، ولم تدعي شبهة في الحمل، في الحبل، يعني في الحمل، في الحبل، في الحبل، نعم، في الحبل، ففيها قولان في مذهب أحمد وغيره. قيل لا حد عليها لأنه يجوز أن تكون حبلت مكرهة، حبلت مكرهة أو بتحمل، أو بتحمل، يعني تحملته بقطنة، تحملت مع الرجل بقطنة. حتى بعضهم ذكر أن امرأة فرغ منها زوجها فخرجت ووجدت أخرى فساحقتها وحملت الأخرى، هي يحصل هذا؟ هل يقوم بهذا حد؟ يعني حد يعني نعم. اختلفوا في المرأة إذا وجدت حبلة، قد تكون حبلة، لكن يعني الاحتمالات ادرأوا الحدود في الشبهات. نعم بارك الله فيك. أكمل المسألة هذه، واختلفوا في المرأة إذا وجدت حبلة، قالوا يعني أنه يعني لا يقام فيها قولان، قيل لا حد عليها، وقيل بل تحد، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، وهو الأشبه بوصول الشريعة، وهو مذهب أهل المدينة. فإن الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها كاحتمال كذبها وكذب الشهود، الله المستعان. هذا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.